الدم إلا بنجاسة ما وقعت فيه النجاسة من الدم الذي محكوم بنجاسة. نعم. قال الشيخ: وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، هذا يعني يكاد يكون إجماعا لا خلاف فيه إلا لمن شد، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على الحائض، قال عليها وبعضه على الحائض. نعم. هذه الأحكام مأخوذة من ظاهر الحديث الذي سمعتم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي بجنب عائشة بجنبه وهي حائض وعليها مر وكان عليه بعضه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه لا يصلي في لحف نسائه. ظاهر هذا الحديث يعارض الحديث الأول، لكن ليس فيه معارضة واضحة، لأننا نسأل ما هو الشعار. والحديث تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا. الشعر جمع شعار، والشعار هو ما يلبس ملاصقا أو مما يلي الجسد من اللباس، وما فوق الشعار يسمى إيش؟ يسمى دثاء. إذن فالشعار هو اللباس الداخلي، اللباس الذي يلبسه الملاصق للجسد. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه، ولفظه لا يصلي في لحف نسائه. نعم. الحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها، على مشروعية التجنب، لكن هل هو واجب؟ يقول: وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك. وفيه أيضا أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز عند غير مستنكر في الشرع، وأن ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس كما قال بعضهم. وقد تقدم في الباب الأول أنه كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم يرى فيه أذى، وأنه قال لمن سأله: هل يصلى في الثوب الذي يأتي فيه أو السائل هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: نعم، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. يقول الشيخ الشوكاني: وذكرنا هنالك أنه من باب الأخذ بالمئنة، يعني بالاحتمال بالمئنة، لعدم وجوب العمل بالمظنة. وكذلك حديث صلاته في الكساء الذي لنسائه وقد تقدم، وحديث عائشة المذكور قبل هذا، وكل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء لحديث السابقة، وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط كما يدل عليه حديث الباب. وبهذا يجمع بين الحديث، يعني حديث عائشة تقول أنه لا كان لا يصلي في شعور النساء، يعني في الثياب الداخلية الملاصقة للجسد، كان لا يصلي في ذلك. وحديثها السابق تقول أنه كان يصلي في مرط، يعني عليه مرط وعليها بعضه، أو كان عليها مرط وعليه بعضه وهو يصلي، فبينهما تعارض. ومعلوم أن طب من المانع، ما هو المانع من عدم لباس ما يلبسه النساء المباشر لأجسادهن؟ ما المانع؟ ليس هناك مانع إلا احتمال، إلا وجود مئنة، يعني احتمال وجود النجاسة، لأنهن معرضات للحيض، للحيض، وإلا العرق وغيره عرق الحائض، ليس بنجس، فكيف بعرقها وهي ليست بحائض؟ وحديث أمامة بنت زيد حمله صلى الله بنت زينب حمله صلى الله عليه وسلم لها وهي طفلة، ويحتمل يعني لا يستبعد أن تحدث في ثيابها حمله لذلك، ليس من باب يعني كون هذه الطفلة يحتمل أن يقع منها نجاسة في ثيابها ولم يتحفظ ويمتنع عن حملها في أثناء الصلاة، هذا دليل على جواز ذلك، على جواز ذلك. وحديث عائشة حديث المر أيضا دليل على جوازه، وحديثها في قولها أنه كان لا يصلي في شعر النساء، يعني في الثياب التي تلامس أجسادهن عند لبسها، هذا يعارض الحديث السابق. قال لك يجمع بينها بأن امتناعه أو عدم صلاته فيما كان يلبسه نساءه لباسا يعني ملاصقا لأجسادهن من باب الندب، ك يندب أن لا يصلي مثل هذه الثياب، وليس بواجب. لو صلى في ثوب المرأة الذي تلبسه لبسته ملاصق لجسدها ما لم تكن طبعا فيه نجاسة فصلاته صحيحة، ولكن الأحسن الأفضل الأولى المندوب إليه ألا يفعل ذلك من باب الاحتياط لصحة الصلاة. نعم. باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر، والقبلة خلفه والقبلة خلفه. رواه النسائي. نعم. هذا الباب أيضا عقده المصنف فيما يفعله المصلي فيما يتعلق باحتمال النجاسة. قال في أثناء صلاته، قال: باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة. وذكر حديث ابن عمر رأيته يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متجه إلى خيبر. رواه أحمد ومسلم. إذا الحديث صحيح، مدى يعني حديثه في مسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أو رآه ابن عمر وهو يصلي على الحمار، ومعنى ذلك أنه كان في النافلة. ولا شك أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة وعلى موقع مكان طاهر، سواء كانت فريضة أو نافلة. فيقول: رأيته يصلي على حمارين. أولا، هل الحمار نجس العين أو ليس بنجس؟ هذا مسألة. فهذا الحديث إنما يتم الاستدلال به على جواز أو قول أنه صلى على ما فيه نجاسة أو ما هو يعني قريب من النجاسة، لأنه طبعا عندما يركب الحمار لا يباشر يعني جسمه وبدنه، بل لابد أن يكون على إيش؟ على ما يسمى هو للحمار لا يسمى سب، يسمى شد، ويسمى إيه؟ نعم، فيكون فيه حائل. ولكن احتمال حصول العرق، عرق الحمار وكذا إلى آخره، حاصل مع السفر مع السير. يقول: رآه وهو يصلي على الحمار. إذن فيه دلالة على جواز الصلاة على ما يحكم بنجاسته إذا كان هناك بينه وبين المصلي حائل، بينه حائل. وحديث أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه، هذا أيضا رواه النسائي. روايات ابن عمر، روايات الأخرى، أنه كان يصلي على راحلته، على راحلة، والراحلة هي إيش؟ البعير. الناقة والبعير، والبعير ليس بنجس لأنه من مأكول الله. فالرواية على راحلته لا إشكال فيها لأنه صلى على مركوب طاهر، لكن على حمار وهي في مسلم قال يعني تفرد بها عمرو بن يحيى وقال لا يتابع كذا إلى آخر، لكن لا، هي رواية ثقة. نحن كان في درسنا قبل الصلاة المغرب زيادة الثقة، رواية الثقة يعني تكون مقبولة عند بعض أهل العلم ما لم تعارض رواية أخرى. وهنا فيها نوع معارضة، وقد يكون فيها دليل على القائل بعدم نجاسة الحمار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه وهو يعني مسائل إلى آخر. نعم. شيخ هنا يقول: استدل المصنف بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس على فرض القول بنجاسة الحمار، والمركوب الذي أصابته نجاسة، وهو لا يتم إلا على القول بأن الحمار نجس عين. نعم، يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة، على ما فيه نجاسة، لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها. والحديثان يدلان على جواز التطوع على الراحلة، وهذا واضح، رآه يصلي على الحمار وهو والحمار يعني وكان في حال سيره إلى خيبر يعني سفره. قال النووي: وهو جائز، صلاة التطوع على الراحلة جائزة بإجماع المسلمين، ولا يجوز عند الجمهور إلا في السفر، لا يجوز، من غير فرق بين قصيره وطويله. وقيده مالك، الإمام مالك، بسفر، سفر إيش؟ سفر طويل، سفر القصر. وقال أبو يوسف من الحنفية وأبو سعيد الصخري أيضا منهم، بل قال الصخري هو من الشافعية، إنه يجوز التنفل على الدابة حتى في البلد. وسيعقد المصنف كما يقول بذلك بعد. إذن نأخذ من هذا الحديث بالإضافة إلى مسألة أنه يجوز الصلاة على ما يغلب عليه ملامسة أو يعني حصول نجاسة في كالحمار، هذا على القول بأنه ليس بنجس العين، وعلى القول بأنه نجس العين أيضا يجوز الصلاة على ما هو ما فيه نجاسة العين إذا كان هناك إيش حائط، إذا كان هناك حائط. وإن كان لمن يقول بنجاسة الحمار أن أو بعدم نجاسة الحمار أن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه دليل على طهارته وليس على نجاسته. أما الفائدة والدليل الآخر من هذين الحديثين فهي أن الصلاة على الراحلة، الراحلة التي تطرح سواء كانت بعيرة أو غيره، والراحلة التي تطرح إلا على البعير، الراحلة والبعينة أو على المركوب، صلاة على المركوب في أثناء السير على المركوب تجوز في السفر، تجوز بالنفل يعني نافل يجوز أداؤها على المركوب. ليش؟ لماذا لا تجوز في الحضر؟ ها؟ أو لماذا لا تجوز الفريضة؟ ها؟ قيام ركن. أيوة. هذا واضح أن الفريضة أو الصلاة عموما لا بد فيها من قيام وركوع وسجود، مع هذه الحركات الشرعية المعروفة. هذه الصلاة هي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فيها قيام وقعود وركوع وسجود. لا يمكن أن يحصل ذلك وهو راكب على الراحلة، خاصة على الراحلة إلا نادرا قليلا قد يكون يعني لكن المركوب الحديد مثلا الواسع كذا الذي يستطيع أن يؤدي به. ما المانع أصلا؟ يعني ما هو المانع من عدم صحة صلاة الفريضة على الراحلة؟ المانع منه أنه لا يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة على وجهه، هذه الراحلة العادية اللي هي الجمل وكذا. لكن إذا كان على مركوب يستطيع معه أن يؤدي الصلاة كما لو كان على الأرض هذا لا مانع. نعم في حالات، في حالة ما إذا كان قد لا يسجد يعني في الطائرة، في وضع الطائرة قد لا يجد مكان يصلي فيه، قد تكون الطائرة مما لا يهتم في مسألة وضع مصلى للناس. الحمد لله في بعض الدول، وأقول تحديدا يعني السعودية، طيران الشركة السعودية اللي يسموها خطوط السعودية، يعني خاصة في الرحلات الطويلة يضعون يخصصون مكانا مصلى لمن أراد أن يصلي، وهذا شيء يشكرون عليه وهو واجب، ولكنهم أيضا يشكرون على القيام بهذا الواجب. لكن قد تكون صادق وتضطر إلى سفر في يعني مع شركات أخرى لا تهتم بهذا وكذا، ليس فيه مكان يصلي وحصل عليه وقت فريضة ويخشى من أن يذهب الوقت أو يصلي على حاله أو يصلي بقدر ما يستطيع، فما العمل؟ يصلي بقدر ما يستطيع ويؤدي من الأركان بقدر ما يستطيع، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ليس له أن يؤخر. نعم إذا كانت من الصلوات التي تجمع وهو يحتمل أنه يصل إلى البلد في وقت ثانية، يعني مثلا خرج الظهر واحتمال أن يصل في آخر وقت العصر وليس له ليس بإمكانه أن يصلي الظهر في وقته في الطائرة، فهذا الأولى له أن يؤخر، ينوي الجمع، ينوي الجمع أو لو ينوي الجمع، قالوا أن الجمع له جائز مشروع للمسافر. فإذا كان يعلم أنه سيصل في أثناء وقت العصر أو في أثناء في أثناء وقت العشاء، رجع المغرب الصلاة التي تجمع المغرب والعشاء في أثناء وقت العشاء، فله أن بل الأولى أن يؤخر إلى أن يصل ليصلي الصلاة كاملة كاملة. وإن صلى على حاله حتى مع احتمالي يعني أصولي، إن صلى على حاله كسبا أو مبادرة للصلاة في أول وقتها أو في وقتها وخشية من أن يقرأ له طارئ وكذا، فلو صلى صحت صلاته، والله يقول فاتقوا الله ما استطعت. نعم. باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجه. نعم. وعن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، رواه البخاري في تأريخه. نعم. الشيخ لما كان في معرض الكلام على ستر العورة وعلى ما يلبسه ويلبسه ويلبسه أو يصلي عليه المصلي من حيث ما ينبغي ما يجوز وكذا، ذكر هذا الباب وقال باب أو باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارس. خلاصة أنه هل يعني الصلاة على حائل بين المصلي وبين الأرجل، صلاة على الحائل بين المصلي وبين طبيعة الأرض على الأرض، هل يشرع أو لا يشرع، مشروع أو ما مشروع؟ وإذا كان يعني مشروع فالأولى أن يلامس الأرض أو أن ملامسة الأرض والصلاة على الحصير ونحوه سياد في يعني لا يفضل أحدهما على الآخر. ذكر هذه الأحاديث التي فيها ما يشير إلى جواز ذلك. حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، هذا الحديث وإن كان في بعض رجاله فيه ضعف ومخال لكنه في مسلم ورد في الباب عن مسلم عند البخاري عن أنس بن مالك عند البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، وأيضا صححه بلفظ كان يقول لأخ لي صغير، هذا عن أنس بن مالك، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال ونضح بساط لنا. أنا سنروي هذا نضح يعني رش عليه بالماء، ونضح بساق لنا فصلى عليه. إذا ثبت وصح الحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على البساق. والحديث الآخر حديث المغيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، البساق في الأول كل ما يبسط على يفرش على الأرض، فسواء كان حصير لأن الحصير إنما يكون من القرص والخصب، والبساط كل ما يفرس سواء كان من يعني من الخسف او من غيره او من غيره. قال يصلي على الحصير والفروه المدبوغه، الفروه المدبوغه اللي هي جلد الحيوان المدبوغ. نعم. وكذلك حديث ابي سعيد انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير، وهذا احد انواع البسط. الحديث الاول عام البسط سواء كان حصيرا او غيره، فوجده يصلي على حصير يسجد عليه، وهذا عند مسلم. وحديث ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، والخمرة اختلفوا في تفسيرها فقالوا هي ما يعني يعمل من الخروص أو من يعني سعف النخل أو كذا أو من غيره بقدر ما يسجد عليه المصلي، ولا يسمى خمرة إلا إذا كان كذلك، وإذا كان أكبر من ذلك سمي سجادة أو سمي بساطا أو سمي كذا يعني. فكان يصلي بمعنى أن سجوده كان على هذه القطعة التي تسمى الخمرة. هذه الأحاديث حديث أبي الدرداء أيضا ما أبالي، وهذا يعني قول صحابي يعني عمل صحابي بناء على ما سمعه ورآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، طنفسة طنافس جمع طنفسة أو طنفسة أو كذا ضبطها يصرف فيه كل ذلك، هي نوع من البصر. هذه الأحاديث كلها تدل على جواز الصلاة على الحائط، طبعا إذا كان مشرط فيه إذا كان إيش طاهر الحائط. بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يكره الصلاة يعني أن يكون بين المصلي وبين جبهته في الأرض حائلا، وقال لابد أن يلامس الأرض، وممن نقل عنه كراهية ذلك جماعة من التابعين فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قال الصلاة على التنفسة وهي البزار الذي تحته خمر هذه محدثة. محدثة يمكن كونها محدثة، نعم يعني لم تكن نطراتس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها هل ممنوعة أو ليست ممنوعة؟ الرسول صلى على ما كان على الحائل الذي كان في عهده، الحصير والبساط والآخر، فكل حائل طاهر مما يبسط يجوز الصلاة عليه. لكن يقول هذه سعيد بن مسيب يقول هذه محدثة، وجابر بن زيد يقول أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض، وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض. وإلى الكراهة ذهب بعض الزيدية والإمامية يمنعون أن صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض. لكن جمهور أهل العلم الصحابة وأكثر التابعين ومن بعدهم من الأئمة على جواز الصلاة على البسط، سواء كانت من يعني من جنس الأرض أو من الصوف أو من الكتان أو القطن أو كذا أو غيره، يجوز الصلاة على ما كان يعني على الحائل بينه وبين الأرض. لماذا؟ لأنه قد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على البساط وأنه صلى على الخمرة وأنه صلى على الحصير، فذلك دليل على جواز الصلاة على الحائل، ولا يشترط ولا يجب ملامسة جسد أو جبهة المصلي للأرض. نعم يستدلون بحديث، ومن ضمن ما يستدلون بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد مواليه، قال له ترب وجهك، وراه وهو يصلي فقال له ترب وجهك، يعني إيش؟ ضع وجهك في التراب وانت تصلي. قالوا إذن مطلوب، وفي يعني هناك يستدلون أيضا بحديث آخر وقول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في رواية وتربتها لنا طهور، فأخذوا من هذه وقالوا إنه لابد من أن يضع أن يباشر الأرض في سجوده، لكن لم يقل أحد بعدم صحة الصلاة، ما عرفت أحدا قال بعدم صحة الصلاة إلا ربما الإمامية الذين يمنعونها الإمامية الشيعة. ولكن بما أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام في مواضع متعددة وعلى أشكال من الموانع من الحواجز المتعددة، منها الحصير، منها البصار، منها الفروة، منها الخمرة، كلها قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي عليها، فدل ذلك على جوازه. لكن قد يقول قائل الأولى إن أمكن أن يباشر الأرض ليكون يعني أمكن في الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى وكذا. لكن بما أنه كثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد أتقى لله وأكثر تقربا بعبادته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث قوله عليه الصلاة والسلام لمولاه ترب وجهك، فمعناه تمكن جبهتك من الأرض في السجود ولا يعني تنقرها أو تلامسها من أمس. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.